فقط أنا لا أريد أن تكون عندي فكرة أيديولوجيا الضحية. هذه أحد المتأثرين بهذه الأطروحات التي حتى بعض الناس والله لأنه مثلا معارض سياسي مثلا فعنده مشكلة مع السلطة، صار عنده مشكلة مع كل سلطة، فصار يقف مع مثل هذه المرتدة اللي كلامها أصلا قد تكون هي الظالمة، يعني قد تكون كل ما تذكره كذب، لا يوجد دليل، متهم بريء حتى يثبت العكس. طيب والله لأنه صار عنده طرد الضدية تجاه كل شيء أبوي، سواء سلطة بيت أو سلطة، يعني هذه حالة نفسية المفروض تعالج، يعني بدل ما أنه قاعد ينظر بالمقاومة وبالممانعة وبالنضال وبالثورة. والله المستعان. هذه فقط هذه خاطرة بسيطة، أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد.